الزاني عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذني. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبط على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مية وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذا كتاب الحدود. الحدود كلمة مشتركة مطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولها حدود. عقوبات مقدرة كحد الزنا حد الغدر حد السرقة ولها حدود. وتطلق الحدود على الفرائض التي فرضها الله كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني استقيموا عليها والزموها. وتطلق الحدود على الفرائض على المعاصي وقالها حدود أيضا يعني معاصي لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المعاصي. وعن هنا العقوبات المقدرة شرعا منها حد الزنا فإنه مقدر بالجلد حق البكر والنفي وبحق الثيب الرجل. في هذا الحديث أن رجلين اغتصبا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه أن يقضي بينهما بكتاب الله فقال لا أقضي بينكما بكتاب الله وحلف على ذلك عليه الصلاة والسلام وسوف لا يقضي إلا بكتاب الله. وقال لهم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا عسيفا يعني أجير عند هذا الشخص فزنى بامرأته فأخبرته أن على ابني فافتديت من ذلك بمئة شاة ووليدة. فقيل لي إن على ابني جلد مئة وتغريب عام لما سألها العلم وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضي أنا بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة جارية يعني مملوكة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى ابن آتها وابن يونس امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا يبين لنا أن الزاني البكر هذا يجعل مئة كما قال الله تعالى الزانة وزانة فجدوا كل واحد ما تجد. هذه الآية في الأبكار. ويغرب سنة كما جاءت في السنة، كما جاءت في السنة زيادة على ما في القرآن من زيادة المئة. أما إذا كان ثيبا قد تزوج وطئ فإنه يرسل. ولهذا قال وقد وجعون ليس لامرأتي هذا فإن اعترف ترجمها. فدل ذلك على حد الزاني والزاني الرجم إذا كان ثيبين. أما إذا كان بكرين فالجلد 100 جلدة والتغريب. وأن الصلح في مثال الأمور باطل، ليس في هذا صلح، هذه حدود شرعية يجب أن تنفذ. فلو أراد أن يبدع الحد 100 شاة أو 100 ناقة أو أكثر أو أقل لا تقبل منه، لا يقبل ذلك بل هو باطل. وإنما يجب تنفيذ الحد الشرعي ولا يعترض عنه بشيء من المال أو شيء من العقوبات الأخرى. لهذا النص مع قوله جل وعلا الزانة تجد كل واحد ما زاد 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي حديث وبعد يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، يعني الزاني والزانية. قال الله في حقهم أول سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول الرسول خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لنا سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والرجل وجلد 100 والنحل والثيب الثيب جلد 100 والرجل. هذا معنى أو يجعل الله لنا سبيلا، الله جعل السبيل بهذه الحدود بدل السجن. وقول في المذيب يد مائة والرجم الرجم معه في الثيب جد مائة والرجم الجد منسوخ، إنما الواجب الرجم ليس مع القتل شيء. ولهذا رجم مع عز ولم يجده، ورجم الغامدية ولم يجدها، ورجم الفيخوديين ولم يجدهما. فالرجم فالجلد منسوخ في حق الثيب، وإنما يكفي الرجم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. والحديث الثاني حديث ماعز. ماعز الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات حتى قال أبيك جنون لما رأى إلحاه بالاعتراف، لأن العادة مثل هذا ما يلح يفرح بالإعراضات. فلما اعترف على نفسه بالزنا وكرر ذلك واتضح النبي صلى الله عليه وسلم سليم العقل أمر برجمه، وكان ثيبا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس لعلك قبلت لعلك غمس إلا علقنه لعله يرجع عن إقراره يقول نعم أنا غمس ولما سويت شيء حتى يطلع عنه الحد. قال الرجل لا بل نكتها بل فعلت هذا بها هذا، يعني صرح بأنه جامعه. فأمر النبي به رجم. فدل ذلك على أن من جاء تائبا لا يفرح بإقامة الحد عليه، لا بأس أن يلقن وأن لا يستعجل بحقه لعله يرجع فيتوب ويتوب الله عليه ولا يقعد يحد ما دام جاء تائبا نادما مقيعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجل في حقه إما العرض عنه. وهكذا الغامدية قال اذهبي حتى ترضعي، ثم قال اذهبي حتى ترضعي حتى تفطميه، ولم يطلبها هي جاءت. فالذي يأتي تائبا نادما إذا تيسر الإعراض عن لعله يرجع لعله يكف عن طلب إقامة الحد فلا بأس. من استتر بستر الله كفاه، إذا تاب قبل أن يرفع أمره رجع إلى الله كفاه ذلك، ولا حاجة إلى آية السلطان أن يقيم عليه الحد. والرجل جاء تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صرت حدا وحرم عن النبي الصلاة لم يسأله، قال إن الله غفر لك حدك ولم يسأله. فالحاصل أن من جاء تائبا نادما لا يستعجل معه في إقامة الحد، لعله يرجع لعله يتعذر بشيء، فإذا صمم على إقامة الحد يقام عليه كما فعل النبي مع ماز والغامدية والجهنية واليهوديين وفق الله الجميع. رجل على محرم الله أو امرأة الله ثم ضربه أو قتله، فما الذي عليه؟ راجع المحكمة المحكمة. نعم هم. هم. مطلقة أو متوقف عنها إذا زنت هل يقام عليها هل ترجم أم تجرم؟ إذا كان قد دخل بها الزوج ثيب شدة ثيب، كان مطلق قبل الدخول ما جمعت فليست ثيبة يقام عليها الحد جد. إذا كانت قد دخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها تعتبر ثيب، إذا زنت تقام عليها الحد الرجم. الذي قال صبت حدا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له، هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر شيخ أن حد يعني أبي يشيء مبهم يا تائبا أقصد حد يعني للمعروف ولا حد معصية الظاهر يعني معصية هذا مقصود حد معصية ولا بيّنها ما بيّنها ولا سأله النبي عنها. الشهادة في الزنا هل ثبتت في تاريخ الإسلام أربعة شهداء يعني قصة أربعة شهداء يعني ثبتوا ما أدفع ما أدفع قضية فيها الشهود صعب الشهود يعني الذي وقف كله بالإقرار. صلى الله عليه وسلم ضابط التغريب ضابط التغريب يقرب في بلد من البلدان أم بلده اليوم لو كانت غير إسلامية لو كانت غير بلاد المسلمين لا في بلاد إسلامية لا يغرب في بلاد المسلمين في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين. الماعز هرب عفى الله عنك لما أزقت الحجارة هرب ثم أدركوا فقتلوا قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه يعني أن التائب النائب لو تركوه لا حول. أشهد على نفسها أربع مرات شرط ولا مستحب؟ كثير من الحلم يشاطها أربع لأن ابن عاشق كرر أربع ولا أقرب الله على منهم هو شرط لأنه إذا أقر صمم على إقرار الغامدية ما كررت أربع والجهالية ما كرر أربع واليهودية ما كرر أربع. نعم. التوبة تكفي إذا نعم. أقول التوبة تكفي عن يتوب ويتوب الله عليه ولا يم لا يجي لا يجي الحاكم ولا يجي غيره يستتر بستر الله يعني. هذا السنة هذا مشروع صلى الله إليك التلميح نعم. إذا اعترف الزاني وأنكرت الزاني هل يقام عليهم الحد جميعا؟ يقام على المعترف واللي ما اعترفت ما يقام عليه. صلى الله إليك التلميح من ولي أمر الوجوب مستحب له ما هو الوجوب الناس قال لعلك غبت لعلك أحسن تغريب عاما نوع من العقوبة نوع من بعدها عن أهله وعن جماعته لعله يكون أقرب أيضا لله أن يتأثر ويتوب ويندم على زيادة على ما وإذا تاب قبل ولو تغريب من سبب الحد من سبب الحد أن يغرب صلى الله عليه نعم كلهم إيه. صلى الله عليه نرى ولي الأمر في التغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما سجنهما. الجمهور على أهله يغرب في محل آمن وأبو حنيفة وجماعة قالوا السجن يكفي السجن له وجه لأنه نفي على البلد قال نفي هذا المعنى ما عاد يشوفه الناس لكن المعروف عند العلماء أنه ينقل إلى بلد آخر المختار صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث التغريب صلى الله عليه وسلم. السجن ما في زيارة العذاب السجن ما في زيارة العذاب السجن وطنهما في السجن ليس في زيادة العذاب نوع من النفي على الأرض نوع من النفي لكن النفي معناه يبعد إلى بلاد أخرى يغرب يعني. إذا قبض على ثاني تلبس بالزنا هل التوبة هنا واردة؟ لا هذا ما له توبة توبة فيما بينه وبين الله يقام عليه حد وصل إذا أمسكها الناس الهيئة وغيره هذا ما يقع تائب أمسك هذا يقع عليه حتى على كل حال ولا في حيلة إلا يقع وقت الحد عليه يرجم واحد حتى الموت جنى بكر جذبه وإن كان والنبي وإن كان طيب يرجع حتى الموت. صلى الله عليه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التلميح إعراض النبي عليه الصلاة والسلام مع التلميح فعل هذا وفعل لعلك غبز لعلك غمز أبيك جنون لعله يقول لي نعم صلى الله عليه قوله فسألت أهل العلم يدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سأل لأن الصحابة يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم التغريب يكون مع ولي الأمر نعم التغريب مع محرمها مع محرم. نعم في الجنة مع البهائم سواء كان بكرا أم ثيبا. نعم. فما الحكم الذي عليه فيه الذي يفعل هذا مع البهائم؟ في خلاف بعض أهل يرى إقامة الحد عليه وبعض يرى فيه التعزير محل نظر. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية. فيه هو حق لله وفيه ردع عن الجرائم في مصالح المسلمين، فلهذا لو عفى عن مزيبها وولياها ما يفهم ما يبالى به. حد لله لا بد أن يقام، لكن فيه مصالح كف الأذى كف الفواحش عن الرجال والنساء جميعا، فيه ردع مصالح مظاهرة ردع لهذا وهذا، فهو حق لله ومع هذا فيه ردع المجرمين عنه الفواحش. صلى الله عليكم شيخ، إذا رؤية رجل يخلو بمرأة وخشي عليها أنها يقع في الفاحشة، هل لها أنها يدرع عن ذلك عنهم ذلك ولو بفضح ولا يسترهم على كل حال؟ لا ينبههم، تسبهم ينبههم إذا كان ما يمكن إلا عن طريق الفضح، إلا عن طريق تجمع مثلا يمنعهم وفضحهم، هل يستر عليهم ولو وقعوا؟ لا والله لي ظن مثل هذا وجد ممكن، هذا ممكن ممكن سواء من الهيئة ومن غير الهيئة حتى لا يقع في كارثة. إن شاء الله العافية. وليش عذابهم طائفة من المؤمنين؟ يعني يحضروا إقامة الحد، ما يقام سري، يقام جهرة، يحضروا جماعة من المؤمنين، يعني هذا أكثر في الردع، يعني حضر طائفة تناقلوا الخبر صار فيه رادع. الله يحسن الله إليك، قول الله الوجوب وليشهد أمر، قول بعضهم أحسن الله إليك من الدعاء لهم والاستغفار. نعم. قول بعضهم في تفسير فيه من الدعاء لهم والاستغفار، لا لأجل إظهار الأمر هذا حتى يكون رادع للناس، حتى يكون رادعا. إذا كان يريد أن يفضحهم وتكون الفتنة أكثر من الفضح، إذا أراد أن يفضح هؤلاء الذين يريدون يفعل الفاحشة وخافة أن تكون فتنة كبيرة، هو يفضحهم يمنعهم من الإقدام عليها، يمنعهم من الإقدام عليها. حتى على ذوي الهيئات، حتى على ذوي الهيئات شهود الطائفة، حتى على ذوي الهيئات. لا يا عم، بعض رجال الهيئة إذا قبضوا بين رجل وامرأة يعني بينهما خلوة لا يسألون هذه الأسئلة، هل واقعك؟ هل هذا لهم وجه شرعي فيه؟ محل نظر، الواجب إنكار هذا الشيء، والتفتيش على ما يظهر